شيل الغنيمة يفتح لما بيكون بعض الأولاد يحصل فيهم كبيرة ويحبوا مع بعض تاني حتى الطب الأصغر يعني معانا كده ويحط بينهم محرم أشياء ويحط بينهم محرم أشياء بيحصلوا بيشن بينهم مرة ثانية يعني لازم نشيل الأطراف دي ولا بعيد عن بعض وإلا يقابلهم تاني كبيرة صح ولا في عملية مثلا اسمها فريند للبرد وبريد لو بتعمل الرباي جوه الطفل كل مرة ليه؟ لا مش المرحلة لا بص هنعمل ايه؟ هنعمل حاجة تانية هبوظ الأطراف مش أو الهدوم بص أنا لو الأطراف مين أو الهدوم مين الرباي أنا هقرا معاك كل حاجة مع شيء أنا هني بس مستفزني أنا معاك في أنا عارف إن أنا ما قلتش البيت الضغط بتاع الإنجليش أنا معاك في بس عايز أحط كل حاجة بص أنا لو الضغط مين بالطريقة بالغلط أو البلوني بالطريقة بالغلط عشان الضغط مين بايظ حرب طرف قليلة وراف قليلة وراف قليلة وشيء ثاني واحد في خد الوزن وواحد في واربطه اخرى، وثبت الوليمه دي هنا واربطه اخرى، واقفل الناحيه دي واقفل الناحيه دي. يبقى الوليمه تروح من الناحيتين. وصلت؟ قام جاي هنا فتح فتحه صغيره في كل الوقت، وفتحه صغيره قدام ايدي المد اللي هو هنا، يعني هفتح فتحه صغيره هنا واقطع التقطير الدمر الجنكشن زي ترند البلد، وافتح فتحه قدام ايدي المد واقفل الوليد من تحت. يبقى الوليد مفتوح من فوق ومن تحت. وطلعت حقا الوليد من هنا واربط الطرف اللي تحت ده، يبقى انا افتح من هنا ومن تحت. بعدين اجيب سلكه وامد السلكه دي بالسلك الوليد. فمين انا ركب الخط هنا بعدين ملقط وبعدين الخط ظهر فرق، لان السلكه دي هنا فين؟ هو فين؟ وطلعت هدي السلكه من هنا. السلكه دي فيها من تحت اهوت ومن فوق اهوت. القلاوص اللي فوق هكتب عليه كورة، والقلاوص اللي تحت هكتب عليه مقطع. ولا القلاوص اللي فوق هكتب عليه كورة، والقلاوص اللي تحت هكتب عليه مقطع. امسك مين؟ مقطع ثاني وقوية قوي، وامسك المقطع شاركه. تمام؟ شديت الوريد بالمعدة من تحت الجلد، فراحت السلكة طالعة بالكورة، الوريد ممزوع، المقطع والبصر، مش كلها اتمزعت يا الله. اللي انت متخيله صح، ان انا هحط المقطع هنا والكورة هنا واشد طق من كل الوريد نجح طق طق طق طق طق من تحت الجلد، فتطلع السلكة كده الكورة الوريد ممزوع والمقطع والبستريتور دي كلها طبعا. طب هو البستريتور دي لو اتمنع هتخر ايه؟ دم. جميل. وانا حاطط حاجه، اول ما بلاقي حاجه بتخر الدم الاجابه الخطريه ايه؟ البستر. طبعا القهوه دي بتشاف ايه؟ دول دول احنا هنمثل ابن العيال ونرسمها بالفضه، عارفين ياخدوا رجل عنده الفضه ويكون الصحراء ما حدش شافها، يقول لنا البريشر ايه؟ ايه؟ واي وليد بيتقطع ده؟ بيخر مع مشروع بيحصل فينو كونستريكشن، ويجي الفايبرين يعمل فايبرين نتورك، والبليد يجي علينا تقوم تقتل. انا ما انكرش، انا ما انكرش ان انا هسيب الرباط الضابط اسبوعين، وبعد اسبوعين هفك الرباط الضابط، ممكن الاقي نقط بقى في العيال زي ما يكون واحد ضربك بالبسيط ايضا. بس انتوا كمان متاكدين انها مضروبه، ما حدش بيضرب البوكس في عينه تفضل عينه زرقاء فور لايف، فدي هتروح. لكن الملح اللي انت هتجيبه بالطول ده على ايه؟ عشان كده بختار الاولاد بتكنس مدى الدين ريبنج من الدين هنا، بس عشان اعمل جرحين صغيرين، جرح فوق وجرح ايه؟ تحت، واقوم ساحب الدين اولاد من تحت الجلد، فالجلد كله يبقى جميل. البنفروتر هتتمزع ما يكبش، ما انا ضاغط عليها بالرباط ضاغط لغايه ما يحصل لها فيه كونستريكشن وفايبرين نتورك وبديت هيتخرج انا مكبش. ولما افك الرباط الضاغط بعد اسبوعين ممكن الاقي نقطه زرقاء في رجل الست صح مطلوب، هروح مش هيبقى اي اكتر. في النهايه جرحين صغيرين قوي صعب حد يلاحظهم. الدكتورة بتسألني سؤال برضه جامد، بتقول الترانسميتر بتاع الأم صح ولا مش يعني الدكتوريتور اللي اتمزعت وعملت دينو كونستريكشن وفايبرين نتورك عايزين الكلام ده بس، وان انا ممكن اشيل صورتي الشاب كله. صورتي الشاب ده سايبها في كل ما يجمع حب الدم يرميه فين؟ في الدين، ولو كلته ما يطلعش حاجه. المين دي نظرينج وصلوها من بالديسل. بص لو حد هيسالني سؤال، هيسالني سؤال ان هو مش فاهم الدين، لكن هيسالني سؤال اختراع جديد هو عايز يعمله، هبص السيرش اللي بيطلع الاختراعات مركز البحث العلمي في الدنيا. هناك كلهم اداه طبيعيه، انا مش بتاع انا الحلاوه بشرح للكل. ماليش كبير، ماليش كبير، انا بدرس على اساس الكبير والعلماء. يعني انت قال لي 15 سنه تعبت، تعبت من الاختراعات، ما تعبتش من الاختراعات. او لو حد بيسالني سؤال عشان هو متضايق، بس مش فاهم كويس، هبص كتفه، لان انا مش وظيفتي اتعارك، انا مش خطيبك. خطيبي هو وظيفته اتعارك، وانا وظيفتي افهمك. اللي عايز يسأل يلا لا شوف السؤال بيقول لي مش ممكن، وانا بقطع كده من اتنين داعي، مش مش البرفرنس دي ست من اتنين داعي، لا لان السوبرفيشال بين انصح فورتك يتقابل لو فيش وفاه، لكن دي فين تفرق بالعضلات ودي فشل. يعني انت اللي يكون انت السوبر فيش. هتروح بقى تعمل اناستوموزيس مع الفاكوستال بيز والبيز بتاع الانتيرا دول وتروح تدير بيها فين. مفيش مشكله خالص. يعني انت ممكن يقابلك عيون imposing the passport. يعني أفرض مثلا أولاد إن مثلا اللي عنده تلفوز دي تلقى جيش وبيقعد لفترات طويلة عن الجيش المستحقين أو أدي كل شيء شرحة على أساس علمي من الأساس يجيب كرسي ويجيب ترابيزة ويشرح وهو واقع على التخمين يقوم شوية ويقعد إيه وإلا يجيله دوائر أنت ولا أنا أقعد كده مصاحف كل موجود كل حاجة موجودة الاستيك ستوبين اسمه اللي هو شراب الدوالي الاستيك ستوبين ده اللي هو شراب الدوالي الانيجيشن افضلوها من الست جديد دايما انا بدل وداهم في عدد ورقات الخضار خط كرسي وكاش وتقطع رجلك على الكرسي وتقول لا قطع الكوسه في اول الفريق يعني بصراحه لكن لما تيجي قاعد على الكرسي ورجليك مرفوعه على ايه؟ على كرسي كده فيتامين حيث تكتبوا فيتامين اي فيتامين وانتي اوكسيدنت انتي اوكسيدنت ده اللي هو فيتامين اي وبيمو سوليد ممكن نعمل انجكشن ممكن موتور ستيل سوبر كورت قصه ده تكتبه يعني اورده واسعه فعلا دي منطقه متراكمه اورده واسعه فعلا في منطقة لطلالة أو ريزيدي والخليكوسكي أكثر أوبريشن يعني عيانة عملت لها عملية الدوالي كلها راحت مع ده حتة واحدة عملت لها عملية الدوالي كلها راحت مع ده شوية أوريجن الغربية حلو بقى حلو الدوالي احنا بنتكلم على حاجة هتتنقل في مربع أزرق طيران الإيجيبشن أوزموتيك إيه؟ ما بيعالجش الدين. الإيجيبشن أوزموتيك تريتمنت ما بيعالجش الدين. لأن أنا ما أقدرش أحقن إيه؟ بيربوريتور، ما أقدرش أحقن بيربوريتور ريسبشن. كومبليكيشن إيجيبشن. وأنا لما حطيت مادة تاوية في الدين اللي بتوقع وأنا لو بلقت عليك خمس نقط بتوقع؟ عدد Thank you. فما تشوفش انت افهم يعني. واحد عزوز دي شفت من ده زمان وقت من الشرق كده زي وقت عمال يدخل برده ويعمل شغل وبتاع بعدين عين وعدت كان حارس وبقت المكافاه بتاعته 30% فده عطاله وتسلل عليه. مين العطاله اللي بتمدد عليها ده ولا لا؟ صرافيشه. طب هو بيتمدد على الصرافيشه ليه؟ هو ده اللي موجود يعني العطاله حلوه بس هو ده اللي موجود تحت شعار ومرضى في العزه والسؤال الجليل تمام تعطينا امثله ساعتها ظلم الله يقول لك وتمتل البضاعه على بعض السلف والرضاعه يعني واحدة لو شاهدت انها تضرب الى بعض المكان والرضاعه بينما تتحول لذلك يعني اسبوع